والله ماله في الحسد لا وصية لوالد. حديث صحيح رواه رواه أهل السنن وأحمد في المسند وغيره. جزاك الله خيرا. وإياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.